سلسلة من سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أبدأ هذه المحاضرة بسرد تاريخي الله يطول إن شاء الله عن أصول أو جذور الدعوة السلفية في السودان في الحقبة المعاصرة. طبعاً أصول الدعوة في السودان هي الصحابة، أصلاً بعيد الصحابة لما جاءوا في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وقاتلوا المشركين من أهل الكتاب في منطقة دنقلة الواقعة المعروفة بواقعة دنقلة، وذكرها ابن كثير وغيره من الشراح المؤرخون. هذا هي هذه الجذور البعيدة. أما الجذور القريبة فهي تعود إلى رجل يقال له أحمد بن حجر وليس أحمد بن حجر، هذا من الأخطاء، وكنا قد كتبنا مقالة عن هذا الرجل وأنه من أوائل من دعوا إلى التوحيد في السودان وإلى السلفية، والرجل أصلا جزائري وليس مغربي. الناس عموما الناس القدامى يقول لك أحمد بن حجر المغربي، هو ما مغربي، هو جزائري، لكن طبعا الناس قديما ما كانوا يعرفون هذه الدول. أي إنسان جاي من المغرب من غرب أفريقيا يقول لك من المغرب، فهو من منطقة مستغانم في الجزائر. والرجل دخل السودان عن طريق دارفور، وهذا يدل على أن الدعوة السلفية في السودان في العصر الحديث بدأت في دارفور ولم تبدأها جماعة السنة المحمدية. ليه؟ لأن أحمد بن حجر هذا دخل السودان سنة 1908، وجماعة السنة المحمدية أسست في مصر 1926، يعني بعد الرجل ده بحوالي 15 سنة أو أكثر. الرجل ده دخل عن طريق كافي كنجي وبدأ ينشر العلم ويدعو إلى التوحيد. طبعا كان شيء مستغرب، فوصل أمره إلى السلطان فاستدعاه فسأله فأعجب به، وكان من إعجابه أنه أهدى له امرأة اسمها بهجة تزوجها هذا الرجل، وأحفادهم إلى الآن موجودين في جدة. والرجل ده بدأ الدعوة ثم تحول من كافي كنجي إلى مدينة النهود في كردفان، وده بداية الدعوة بصورة أوضح. وكان له يعني برش أمام دكان يدرس فيه رجال منهم يوسف أبوه رحمه الله وهو شيخ الهدي رحمه الله، ورجل آخر كان من التجانية، كان رئيس التجانية في النهود. بدأت دعوة التوحيد هنا قبل تأسيس أنصار السنة، كلام ده كان في 15-16 ميلادي قبل تأسيس أنصار السنة ب10 سنوات، عشان يقول يكون عارف الجذور الحديثة للدعوة السلفية في السودان. جاءت الحرب العالمية الأولى، أو قبل الحرب العالمية الأولى سنة 16، كان طبعا دارفور يحكمها سلطان علي دينار رحمه الله، وهذا الرجل كان تابعا في الولاء للدولة العثمانية ولم يكن كالمراغنة عملاء الإنجليز، وده يدل على أن الرجل كان عنده معرفة بالولاء والبراء، فرفض أن يخضع للإنجليز وحارب الإنجليز. فالإنجليز جردوا له جيشا تحرك من أمدرمان سنة 16 الكلام، هذا الجيش مر بمدينة النهود وكان فيه ضابط مصري في الجيش. هذا الضابط المصري حضر درسا لأحمد بن حجر في هذا البريش، الجيش استراح طبعا في النهود يومين ثلاثة حتى ما يتحرك على دارفور حتى يخضع على دينار. فهذا الضابط المصري بعد أن حضر الدرس سأل الشيخ أحمد بن حجر، أنا ربطه بالطريقة الجزائرية اللي بتقولها نفسه مع أحمد بن حجر، فسأله قال له نحن في جيش سنذهب لقتال السلطان علي دينار لأنه لم يخضع للإنجليز كما خضع له المراغنة المرتزقة أتباع الإنجليز. علي المرة يضع جماعة كيتشنر دي معلومة معروفة. الشيخ احمد بحجر قال له قتلاهم في النار وقتلاهم في الجنه. انتوا ماشيين تقاتلوا سلطان مسلم، دي دوله اسلاميه، كيف تقاتلوا هذا الرجل الذي رفض الخضوع للانجليز؟ فالضابط المصري ده هذه الفتوى اثرت فيه وقام هرب من الجيش. لما الجيش جاي يتحرك طبعا اكيد ضابط بنعرف، فسالوا عنه الانجليز قالوا الزول داخل مره رؤيه مره في السوق، ففتشوا عرفوا ان الرجل ده اخذ الفتوى دي وذا. فقام الانجليز قبضوا على احمد بحجر وقالوا له ننفيك من السودان، هذا ما في السودان ده اصلا صادق اجنبي. الانجليز قام قال لهم خلاص انا ماشي الحجاز. الانجليز قاموا قالوا يا اخي الحجاز الوقت ده كانت الحرب العالميه الثانيه الاولى بدات لسنه 17 نزل الحرب العالميه اللي بدات، فقالوا يا اخي البحر الاحمر فيه غواصات المانيه ما بنقدر نمشي. قام نفوه لمصر ولحقته بعد ذاك زوجته باجه التقوا في مصر، بعد ذاك ذهب الى الحجاز، وبعد فتره دخل الملك عبد العزيز الحجاز فقال من شنو؟ من العلماء هناك، وعنده قصيده زودت تلف في الانترنت احمد بحجر الصغارم الجزائري عنده ترجمه ترجع عليها. ده باختصار تاريخ الدعوه السلفيه الحديث في السودان. تلاميذ هذا الرجل واصلوا الدعوه الى السلفيه زي يوسف ابوه ومين كده النعمه من المشايخ. بعد ذاك ظهرت جماعه انصار السنه المحمديه في السودان بعد اسس في 26 وصلت في السودان في الثلاثينات تقريبا. وكان في افراد، بلغني يخبرني احد الاخوه في العرفون انه كان عندهم رجل هنا اظن اسمه مضوي كان بيدعو للتوحيد سنه 1903 يعني حتى قبل احمد بحجر، وكان مشي الحجاز وجاء والانجليز قالوا قتلوه. قال ليس معنيه معروف عندنا في العلمون انه دسوا له ومن دس له السم فقتل، لانه كان بيدعو للتوحيد. وقال ليه كان بيقول لهم القبه دي ما تقول له السم ما تمشي القبه دي بتاعت الشيخ ادريس ود الارباط، هذا رجل معروف في العلمون. فالدعوه كان في افراد بيقوموا بها دعوه للتوحيد والسنه. المهم ثم تسلسل الامر إلى أن وصلنا لنصل للمرحلة التي بدأ فيها الخلاف بين السلفيين، كما قلنا تحديات للدعوة السلفية. بعد سقوط حكم النميري رحمه الله وتجاوز عن سنة يعني 85، وتلك حقبة كنا بدأنا فيها العلاقة مع جماعة أنصار السنة المحمدية، ظهر أول خلاف بين الناس، خلاف يعني قوي واضح في مسألة الانتخابات. لأنه حصل فترة انتقالية لسنة، جاءت الانتخابات 86 بالتاريخ الفرنجي، فاختلف الناس وبدأ يظهر تياران مختلفان في الدعوة السلفية. ناس بيدعوا إلى نبذ السياسة والمشاركة السياسية والمشاركة مع أهل البدع أو المشاركة في المناسبات اللي فيها بدع وكذا، وناس تدعو للدخول في هذه المسائل، والمسائل فيها فتاوى من العلماء. احنا لا مادرين نحرر الخلاف، حتى في علماء سلفيين معتبرين افتوا لهذا الجانب بالصواب، في علماء اجتهدوا افتوا للجانب الاخر بالصواب من باب المصالح والمفاسد. وانا حبيت اذكر المساله دي ليه؟ لانه العلماء افتوا بالدخول في المسائل السياسيه افتوا على مساله المصالح والمفاسد من باب تقليل المفاسد وكثير المصالح. فأنا بقول مفروض الآن السلفيين بجميع تياراتهم ما دام تبين لهم فساد وضرر الدعوة إلى الدخول في السياسة، كان الأولى أن يخرجوا منها جميعا ويواصلوا في دعوتهم بعد أن تبين لهم أن الاجتهاد القائل بالابتعاد عن مسائل السياسة هو الاجتهاد شنو؟ الأصوب والأفضل. فبدأت الخلافات، ثم لما ألزم الناس، ده الخلاف تقريبا فرق الناس الى قسمين، ألزم الناس بقرارات الجماعه وطاعه الاماره، هنا يفترق الناس. زي ما قلت انا احنا ما دارين نبين الخطا والصواب، لا دارين نبين الخلاف العلمي اللي حصل بين السلفيين. والسلفيين لما يكون الخلاف بينهم علمي ويواصل علمي ما بيحصل شر، لكن اذا كان في حظوظ النفس وتحزبات من هنا ومن هنا، والتحزب ما يبدأ من يكون في تنظيم، في ناس أفراد متحزبين برضه ممكن تلقى واحد ما عنده تنظيم ولا إمارة ولا جماعة، لكن متحزب، متحزب لنفسه والشغل اللي معه، يحذر من الناس ويبدع ويسقط، هذا نوع من التحزب برضه. وده قد يكون تحزب أسوأ لأنه بيشرذم. احتمال الجماعة كلها ملكم ألف تحت مظلة واحدة يكون أخف ضرر منك أنت. فنحن قصدنا نبين الخلافات العلمية اللي حصلت بين السلفيين. طيب وصلنا إلى مرحلة تركب تنظيم، ناس يروا التنظيم، ناس ما يروا التنظيم، وظهرت بعد ذلك الجمعيات. للأسف الشديد برضو الجمعيات تطاحنت واختلفت واقتتلت ووصلت إلى المحاكم، وظهرت مفاسد كبيرة جدا. وللأسف الشديد ما كانت منهجية ولا علمية، وإنما كانت خلافات مادية، والناس تتكلم بصراحة وضوح حتى تعرف الخروج من هذه الفتن. مثلا تتغطيها وتقفلها وتطلع منها، فكلها مسائل معظمها فيها حظ الشيطان وفيها تحزبات وفيها جرى فيها الحسد وجرى فيها غيره، لما قال ابن عباس فكان العلماء تحاسدوا فما بلت بغير العلماء. المهم شايف الموضوع وصلنا إلى مرحلة افتراق الناس إلى منظمين وغير منظمين، منظمين في جماعة في جمعية، وكثرت الجمعيات، والجمعيات أفادت كثيرا، بنت مساجد وقدمت خير كثير جدا للدعوة. ونحن كنا نرى أن تختصر يختصر عمل هذه الجمعيات على المسائل الفنية وبناء المساجد المدارس دعم الدعوات، لكن لما نزل تدخل في الدعوة نفسها بتحصل التحزبات بتحصل الخلافات. طيب هناك نقاط، فنصل للنقطة اللي احنا فيها الآن، تحديات للدعوة السلفية. أول حاجة كلمة الدعوة دي على ملاحظات. أنا قلت تسمية الدين دعوة أو حصر الدين في الدعوة والاهتمام بالغير دون النفس، بمعنى الناس أحيانا اللفظ قد يكون شرعي لكن الطرق عليه بصورة غير شرعية بيضخم على حساب غيره. مثال لما اختلف الغلام المهاجري مع الغلام الأنصاري واقتتل يعني شاكلوا أو ضاربوا، وده قام قال يا للأنصار وده قال يا للمهاجرين. الأنصار والمهاجرين كلمة شرعية وردت في القرآن صح، والسابقون الأولون المهاجرين كلمة شرعية، لكن لما الشاب ده أو هذا الغلام قال يا للأنصار وقال يا للمهاجرين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها المنتنة. شنو كونه يكون اسمه مهاجر الصدي ما منتنة، لكن التحزب لشنو لمهاجر وانصاري بحيث أنها تختتل، هذه هي شنو هذه هي المنتنة. فلفظة الدعوة حصل لها حصر وحصل لها توسعة. حصر بمعنى شنو؟ الناس حصرت نفسها في أنه نحن الدعوة السلفية، الدعوة الدعوة الدعوة الدعوة دي بناسبة جزء من التدين، ما التدين كله. ودي من الأخطاء القاتلة اللي هو وفاة السلفيين، ودي أدت لأخطاء أخلاقية. كثير جدا من الخلافات بين السلفيين الآن بالمناسبة ما منهجية، أخلاقية، سوء في التربية. الشيخ الألباني كان بيقول أن الدعوة السلفية قطعت شوطا كبيرا في التصفية، لكن التربية كانت ضعيفة. ده كان الشيخ الألباني قبل وفاته. التصفية يعني أي سلفي يعرف لك أنه دي سنة ودي بدعة، دي ده حديث صحيح وده ضعيف، ده شرك وده توحيد. التصفية حصلت، نادر ما تلقى سلفي ما يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، الشرك من البدعة، من السنة من البدعة، من الشرك من التوحيد، يعني المسألة دي معروفة لقد. لكن التربية على الإيمان نفسه ضعيفة. ليه؟ عينا بحث. فنحن مسألة الدعوة يعني مثلا لاحظت في مكة مثلا مسجد اسمه مسجد إمام الدعوة. المسجد ده في مكة حتى اسمه العوالي، مسجد إمام الدعوة. الألف واللام دي عند أهل اللغة العربية ممكن تكون الاستغراق يعني لكل الدعوة، وممكن تكون للعهد الذهني يعني الدعوة يا ترى. طيب انت لما تقول مسجد إمام الدعوة، دعوة التبليغ، لا الدعوة يا ترى، الدعوة للكتاب والسنة، ده ما إمام براو الشيخ محمد بن عبد الله، ما إمام الدعوة السلفية، هو إمام من أئمة الدعوة السلفية، في عشرات بل آلاف الأئمة للدعوة السلفية. ليه انت حصرتها سميته هو إمام الدعوة بس؟ لو قلت والله إمام الدعوة المعاصرة ممكن، إمام الدعوة النجدية ممكن، لكن إمام الدعوة ليه؟ الشوكاني كان معاصر، الصنعاني كان معاصر، ليه ما اسمه إمام الدعوة؟ أنا بسألك سؤال أنت، لماذا لم يسمى الصنعاني إمام الدعوة؟ ليه الدعوة دي؟ هذا إمام دعوة بدون ألف لام، وهذا إمام دعوة، وهذا إمام دعوة، وهذا ده كلنا إمام الدعوة. والصنعاني كان أعلى من الشيخ محمد الوهاب بلا نزاع، محدث وفقيه وأصولي. والشوكاني كان أعلى من الشيخ محمد الوهاب بلا نزاع، وإن كان عنده أخطاء في الأسماء والصفات الشوكاني بالذات، لكن هو إمام من أئمة الدعوة، من الدعاة إلى التوحيد، يحارب المذهبية في اليمن. الشوكاني ده حارب المذهبية، ده يدينه مرة بيته حوصي كان يقتله لما يدس في بيته من محاربته للمذهبية في اليمن. فكلمة إمام الدعوة أو الدعوة شنو يعني الدعوة؟ طيب نطلع قبل كده، سنة 1100 ما كان في دعوة، سنة 1000 ما كان في دعوة، سنة 900 800 700 600 500 ابن الغيم شيخ الإسلام دين ما كانوا دعوة؟ دعوة. ليه ما بتقول دين إمام الدعوة؟ ما تحصر نفسك. دعوة السلف دي بدأت بأبو بكر الصديق اللي هو رأس السلف إلى الآن، دين هم شيخ الدعوة السلفية دي كلها دعوة إلى دعوة إلى شنو؟ إلى كتاب وسنة على منهاج السلف الصالح، زي ما ورد الدار في المقدمة على العباس وليس أبي عباس، قال ترك النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الناهجة الناهج. هذا قال قلت لهم جعلناك على شريعة من أمري فاتبعها، وهذا قال لكل جعلنا لكم شرعة ومنهاجة. ده كل المنهج بتاع السلف الصالح، وليس أحد أقوى للسلف الصالح. ودي مسألة مهمة برضه من ضمن الأخطاء دي، من أسباب التبديع، التفلت في التبديع سببه خطأ في التأصيل. واحد يبدع لك دعاة من السلفيين، أمة من الناس، ليه يقوم ينزل فيهم بعض الآثار؟ ده لو فيهم التأصيل ما كان نزل هذه الآثار في دعاة السنة. خليت بالك أحد السلف زي ما قال، أقوال أحد السلف زي ما قال شيخ الألباني لا يؤخذ منها منهج، أقوال أحد السلف لا يؤخذ منها منهج، دي مقولة ذهبية ذكر الشيخ الألباني، أقوال أحد السلف لا يؤخذ منها منهج. بمعنى بعض أحد السلف قد يقول كلام خطأ، شيخ الإسلام قال بعض، كثير قال من مجتهدي السلف قال البدعة وفعل البدعة. أنا الآن ممكن أجيب لك مثلا شريح إمام من أئمة السلف أنكر صفة العجب لله. طيب أنا سلفي خلاص أنا أتبع شريح، أنا أنكر العجب لله، القول هنا لشريح قول ساقط لأنه مخالف لجنه للدليل. طيب قول أحد السلف ما ملزم، سواء كان خطأ أو سواء كان ما عليه إجماع ما يلزم. إمتى؟ مثلا فلان تكلم بفلان، هذا ليس معنى السلف. فلان حذر من فلان، هذا ما معنى السلف، ما يجمع منهم. يعني مثلا السلف تكلموا في الجعد بن درهم أسقطوه، قالوا هذا مبتدع قدري تعمل. ما تجد رجلا في السلف عدل أو مدح الجعد بن درهم ولا غيلان القدري، خلاص ده منهج سلف، ده إجماع. لكن السلف اختلفوا في رجال، هل ده يكون منهج سلف؟ ما يقدر منه يكون منهج سلف، ليس إجماعا ملزما. بل قول لأحد السلف اختلفوا فيه، اجتهدوا في بعض المسائل اختلفوا فيها. السلف اختلفوا في تاريخ الصلاة، يجي واحد يقول والله ما بكفي تاريخ الصلاة، ده ما سلف. مين قال له في سلف ما يكفر تاريخ الصلاة؟ في سلف كفر تاريخ الصلاة باجتهاد. خلاص ابقى أحد السلف لا يؤخذ من أقوالهم، يؤخذ من أقوالهم منهج، لا، إما أن يكون إجماعا مطبقا عليه لا يعلم فيه خلاف فبها ونعمل، ما يكون في إجماع لا يؤخذ، ما يعتبر هذا منهج السلف الذي ينافح وينازع فيه ويقاتل ويفارق يفارقه. طيب فتضخيم مسألة الدعوة أحيانا دي بتؤثر في التزام الناس نفسه، تجد بعض الناس يحرق نفسه في الدعوة إلى الله ويهمل بيته مثلا، ما عنده دعوة في بيته لكن لا في الحلقات لا في المساجد لا في الدعوة، يسافر بس لا في السودان ده كله وتارك بيته، هذا لم يفهم الدعوة السلفية. ده شغل بتاع تبليغ، ده ما شغل سلف، لأن أول دعوة الله قال لهم قوا أنفسكم وأهليكم، تلقى واحد لف السودان ده كله لكن ما وقى نفسه ولا أهله جنوب النار. قوا أنفسكم أهليكم جنوب نارا. صح. أول حاجة تقي نفسك، أول حاجة تنقذ نفسك من النار، وبعدين شنو أهليكم. أهليكم ده بتبدأ من مرتك وأولادك وأهلك وأسرتك وقبيلتك ناس بلدك، دين تبدأ فدين أول الناس بشنو بدعوتك. وإذا أنت استغرقت دعوتك أكثر من دعوتك لأهلك وأولادك فأنت ضايع. يبقى أنت شنو عظمت وفخمت الدعوة أكثر من شنو، وده السبب للنزاع بين كثير من السلفيين. تلقاه عظم الدعوة أكثر من الامتثال الخلقي. تلقى في تحاسب، تلقى في تباغض، تلقى في تجسس تحسس. يا اخي معقول يكون سبب يتجسس على الله يسجل عشان يدير الانترنت؟ لا ده ما له علاقه بالسلفيه. ده شغل بتاع مخابرات، بتاع نساء، بتاع اطفال، بتاع سفهاء. واحد يقول لك اتصل بيه ده عشان اسجل له توديه الانترنت، ده ما شغل رجال اصلا. خليك من يقول دعوه. انت ما تجي تواجه عادي يقول له تعال انا اناقشك في الموضوع ده، انت ليه مسجل له الداسي؟ ولا اقول هذا الكلام خوفا من التسجيل، لانه انا اصلا بقول الكلام في اي حته. قلت بيتصل بيه بيقول له سجل وزع، ولو في درجه تكتبها في الكاميرا اكتبها. اي الكره الارضيه كلها تقرا، ما عندي معنى. لكن بقول انه ده ما منهج سلف ولا ده ولا ده منهج رجال اصلا. ده سببه شنو؟ تعظيم الدعوه اكثر من وضع الله سبحانه وتعالى الدليل. فعلا الله قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. في ناس دعا الى الله لكن ما عمل شنو؟ ما عمل صالح. دعا الى الله، دعا الى الله بتلقاه نشي جدا جدا وممكن تسمع به في كل بلد، لكن ما عمل صالحا، عمل شنو؟ طالحا. ده ما فهم الدعوه، او ده فخم الدعوه اكثر من شنو؟ لما تلقى واحد تبليغي مسكين، تلقى لك واحد باكستاني جاي افريقي عشان ما بيعرف لغتهم. يا اخي ده جاي من باكستان. انا مره جيت تبليغيين في غرشندي 15 ركبنا دور الجنان. يا اخي قلت له ده العجب ما بيعرفوا لغه البلد دي ذاته، ولا انت ما بيعرفوا لغه جاي يسوي الا قاعد يتفرجوا هم. بضيع وقته ده. ده معناه فخم الدعوه اكثر من دعوته لاولاده ولبلده لاهله وانفسكم واهليكم. ده فيهما غونا ورشندي يعني ما التمك بين اصلا. فده عدم فهم الجنون للدعوه. في كثير من السلفيين فخموا وضخموا مثلث الدعوه حتى عاد ذلك عليهم بالخسران او بالضعف او بالنزاع او بالشغاق او بضعف التدين نفسه. طيب قديما كان في بعض الاخطاء في العقيده، ودي الناس الصغار ما حاضرينها. الشيخ عبد الواحد مثلا كان حاضر زمان، كان في انكار للعين، انكار للسحر، معتزل عديل. كان في ناس انصار سنه معتزل راسه عديل، عذاب القبر ذاته ما في ولا افتح القبر ده بتلقى فيه عذاب وانصار سنه وماتوا على العقيده. وناس بينكروا تشكل الجن وينكروا المس وينكروا القراءه للمصروع، دي كلها كانت موجوده لحد ما الشيخ الهدي رحمه الله سنه 83 اصدر بيان فيه هذه عقيدته ومؤكد فيها عقيده اهل السنه والجماعه، وانه اي دول مع العقيده دي برا. وفعلا في ناس انقذوا واحدين في بوت سودان اسمه ناسب الحشيش، اللي كانوا معتزله. ده كان في اخطاء في العقيده. سبب شنو؟ عدم اتباع منهج السلف برضه، لانه من ضمن الاخطاء دي سببها تضخيم مساله الالوهيه على باقي التوحيد. يعني زمان قد تلقى زول داعية من دعاة أنصار السنة، حافظ لكتاب الله، والكلام ذكر الشيخ مقبل في كتاب المخرج من الفتنة، يمكن تقريبا كله ما قريته. الكتاب ده أنا قريته قبل 35 سنة. قال أنا التقيت ببعض أنصار السنة في مكة، قال ما يعرف إيش عن السنة، مشايخ أنصار السنة، ونحن جلسنا مع مشايخ ودرسنا معاه، ممكن يجيب لك حديث موضوع. كيف تقول بقى أنصار السنة ما تعرف؟ كنت بس السنة ما كانت موجودة، لا بخاري لا مسلم لا ترمذي ما في. بس ناس حافظين قرآن وينكروا السحر والعين وتشكل الجن وحاجة كلها ينكروا. يقول لك العين، محمد أمان الجامي لما جاي المركز العام في السجانة يتكلم عن العين، قال له اطلع برا يا مشرك. في واحدين من أخواننا حاضرين قال لي للزول لما نطلع برا، اطلع برا يا مشرك العين حق حديث في البخاري. يكلمني واحد من أخواننا القدام قال لي عندنا واحد من مشايخنا أصحاب السنة وأعرف أنا موجود هنا الآن، والآن هو الحمد لله من كبار الدعاء. قال لي كمان امسك باب الشفاعة في صحيح البخاري، باطل ده كله، صحيح البخاري ده كله شرك. يقول لك المشركين ده اللي حدوا بالغيام يمشوا الأنبياء يقولون الغزونة من الله، ده شرك يعني تخارج. الكلام كان موجود. السبب شنو؟ عدم معرفة السنة. هذه الأخطاء لابد أن تحارب. الحمد لله السنة انتشرت وتعرفت، وناس مشوا الجامعات عرفوا العقيدة الصحيحة بصحة والعقيدة صحة وكثير من المناهج. حصل خلافات في مسائل اجتهادية فقهية، الناس لو تعاملت معها بالصورة العلمية ما بيحصل أي إشكال. وكل الخلافات الموجودة دي الآن في علماء أفتوا بها، الكلام أنا قلته في مجالس كثيرة. وفي بعض السلفيين حتى الماع طابعين لجماعة ولا برضو عندهم تحزب، يقول لك فلان ده بيقول بكده أنا ما بنعمل معه، مع أنه بيقول بدا في العلماء قايلين جوه من كبار علماء السلفيين. ما تتحزب ضده، أنصحه يقول لك الكلام ده مرجوع صح، الشيخ فلان أفتى به، لكن الدخول في السياسة فتنة مضلة مزلة، ما تضيع وقتك، ما تضيع دعوتك. أنت الآن جربت 20-30 سنة ماذا استفدت في ذلك؟ ما استفدت، أنصحه. لكن كونك تتحزب ضده وتجمع ناس ضده وشغالين حرب وتبديع وكذا، هذا يحرق الدعوة السلفية، ما منه فايدة. وجدت فرصة أنصح التحت، أنصح الفوق ما سمعين منك، أنصح التحت. أنت لو بتقبل الناس، الناس بتقبلوك. لكن لما تتحزب وتلمم لك كيمان وشغال إشارات سرية، الناس بتتحزب ضد بعض. أبدا، تلتقي بأي إنسان وتجلس مع أي إنسان وتناقش أي إنسان وتبين الحق. الشيخ الألباني قال عشرات السنين كان بيمشي الأخوان المسلمين ديل ويمشوا معهم رحلاتهم، لحد ما الأخوان المسلمين أكبر جماعة في الأرض كانوا يخافوا من الشيخ الألباني. رجل واحد بس، رجل واحد جماعة ملايين في الأرض يخافوا منه. في النهاية قالوا ما في واحد يحضر دروس الزوال. ليه؟ قوة علمية، ثبات منهجية، ما كان بيدسدس ويتخفى وراح يكون بهناك أبدا. بيجلس معه أكبر شخص، ناقش التبليغين، ناقش التكفيرين، ناقش. في واحد قال أنا نبي ناقش، أنا نبي قال له أنا ما رسلني ناقش. أنت بتدسي من شنو؟ خايف من شنو؟ خلي عندك علمية، قوة بتاعت شخصية، تسمع أي إنسان. طيب، مسائل التنظيم، حصر الدين في الدعوة وحصر الدين في الألوهية، ده كان من الأخطاء الموجودة. في بعض الناس ما كان يحسن إلا الكلام في التوحيد وتوحيد الألوهية وفي الدعاء بس، عشان كده ما عنده معرفة بالسنة. وفي بعض الناس نحن شفناهم حضرناهم الكلام ده في الثمانينات، تقول لي هل سمعت بكتاب السنة للبربهاري؟ ما سمع لبربهاري. لا، سمعت بالإبان بن بطة؟ ما سمع بها. سمعت بالشريعة للأجري؟ ما سمع بها. سمعت شرع أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي؟ ما سمع بها. بس بعرف كتاب التوحيد ده، الواجبات المتحتمات المعرفة والأصول الثلاثة ما عرف. دين ما السلف هو الحاجة ده، دعوة سلفية هاي. دين ما السلف؟ سلف دين زمان كانوا في القرون الثلاثة ما بيعرف عنه شيء ولا بيعرفون. لو سألت واحد قلت له هل تعرف عبد الله بن مبارك؟ أعرف. ما تعرف سفيان الثوري؟ ما سمع به. ابن عيينة ما دين السلف ذاته اللي هو انت هديه تجعل عن طريقه الكتب الستة ولا والتزعة والخمسين من كتب السنة دي كلها فيها الرجال دير أن أقول لك الدين ده. السنة لعبد الله بن أحمد ما سمع بها، السنة لابن أبي عاصم ما بيعرف، دي كلها كتب ما معروفة. في ناس الآن كبار يقول لك الكتب دي ما سمعنا بها، وأنا بقول لك الكتب دي دخلها في السؤال الصافي، الصافي دي دخلها الكتب دي. كلام ده أنا بقول لك تاريخ مش على عليهم. الكتب دي لما كانت بتدرس في الصافي وفي السودان بيعرفها. كلام الكتب دي شرع اعتقاد على السنة للالكاي الله خصنا منه دروس في الثمانينات في السودان كله ما كان منه. لا أقول ذلك يعني تفضلا على أحد، لكن تحدثا بنعمة الله وتوسعا في الدعوة السلفية. الدعوة السلفية ما محصورة في سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين ولا مئة ولا مئتين. كتب السلف دي أول من درسها ونشرها يكلمني واحد من أخواننا الآن من كبار الدعاة من طلبة العلم الجيدين، قال لي أنا أول مرة سمعت كلمة البربهاري دي في الصافي. شنو البربهاري ده؟ البربهاري ده يمكن يفتكروا في الكرتون البربهاري شنو يعني؟ ما قال لي أول مرة لقيت واحد يشاب الصافي جاي الكتاب مكتوب فيه السنة للبربهاري. قال لي أول مرة فعلت من البربهاري ما بعرف الكلام. الكلام ده كان في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. فالدعوة السلفية دعوة واسعة. الشيخ الألباني كان بيقول إحنا دعوتنا واسعة ما محصورين في جهة ولا في زمن ولا في تاريخ. الدعوة السلفية دي بدأت سلفنا النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه السلف الأول قال لي يا فاطمة نعم السلف أنا لك. والسلف من غير النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من أبو بكر الصديق لحد آخر تابع تابعي على التعريف الأوسع للسلف أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة السلفية الواسعة الغير متحجرة الغير محصورة في الدعاء ولا في الألوهية ولا في التوحيد. بس برضو في ناس حاطين دعوتهم في التوحيد وده برضو خطأ. بعرف مشايخ كبار لحد ما ماتوا ما عندهم علاقة بالفقه ما يعرفش في الفقه. وكان زمان المتصوف وغيره ممن درس الفقه المالكي المتحجر هذا يقول لك ما عندهم فقه ما عرفوا حاجة. أصبحت كلمنا في الوضوء طبعا ما بالاستهزاء مع إنه الوضوء عثمان بن عفان جاب كورة يتوضى قدام التابعين قال وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له الله فرائض وسنن وما بعرف المستحبات ورام الوضوء انتهى الموضوع يا ثلاثة يا اثنين يا واحد. طيب من ضمن المحطات العمل اتهز في الدعوة السلفية حرب الخليج سنة 90. طبعا تقريبا معظم الشباب الحاضرين إما لم يكونوا موجودين أو صغار. سنة 90 حصل لأول مرة نزاع في الدعوة في السعودية اللي بتعتبر مرجعية للسلفيين في الأرض، صحيح ولا ما صحيح؟ لأول مرة. وأول من تكلم عن السرورية في البلد دي الصافية، أول ناس تكلمنا في السرورية بدري لما كان ما معترف به وما ظهر وقبل ما هل يجي السودان. أنا كان مشيت السعودية سنة 91 وطلعت على المسألة دي هناك وجيت بينت لما يا جماعة في حيث السرورية السرورية دي مسخ بين الإخوان والسلفية. أنا ده بدري نهاية التسعينات. شيخ الإسلام له كلمة ذهبية يقول المعتزلة مخانيث الفلاسفة، مخانيث الفلاسفة. المخنث في لغة العرب ما يعني بس المخنث الرجل المخنث المشبه بالنساء، لا، التخنيث في لغة العرب خنث أي تكسر ولانا ووقع بعض انتصاب. بل في الحديث الصحيح أن عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم خنث، يعني شنو؟ كان مسنده إلى صدرها فخنث، لما مات جسمه برد، يعني شنو؟ برد. ده التخنث في لغة العرب، ده الأصل. فقال المعتزلة مخانيث الفلاسفة، يعني شو مخانيث الفلاسفة؟ الفلاسفة ده طبعا أصلا كفر. المعتزلة قاموا تأثروا بعلم الكلام من الفلاسفة، أدخلوا علم الكلام في العقيدة الإسلامية، لكن طبعا شنو؟ قالوا إحنا مسلمين لكن متأثرين بجنوب الفلاسفة، فصاروا مخانيث الفلاسفة. لهم فلاسفة عديل ولهم ماسكين في السنة عديل، تخنث. جل أشاعرة اللي هو طبعا رأسهم كان أبو الحسن الأشعري. طبعا أبو الحسن الأشعري أصلا كان يتيم، أمه تزوجت الجباي اللي هو زعيم المعتزلة، فربى أبو الحسن ده على الاعتزال لحد عمره 40 سنة كان معتزلا. وجاء في المسجد وخلع ثوبه في مسجد الكوفة وقال أنا أخلع الاعتزال كما أخلع ثوبي هذا، وبدأ مذهب سموه المذهب الأشعري اللي هو مذهب ابن كلاب، ما ابن كلاب، ابن كلاب. الكلاب ده الخطاف، خلاص، ابن كلاب. فالمذهب الأشعري شيخ الإسلام قال شاعرة مخانيث المعتزلة. ليه؟ لأنه ابن حزم الأشعري لما ترك الاعتزال لسه رواسب بدعة فيه، فاخترع مذهبا بين السلف وأجنو والمعتزلة فصار أشعريا اللي هو مذهب نيكولاو. والأشاعرة بين المسلمين وأجنو والفلاسفة، فهم مخانيث الفلاسفة والأشاعرة مخانيث المعتزلة. فأنا يطيب لي أن أقول أن السرورية مخانيث الإخوان المسلمين. ليه؟ لأنه أصلا مؤسس لما قال الشيخ الألباني في نقاش بعض الأجلطة قال هذا الرجل أنا أعرفه في سوريا اللي هو محمد سرور بن نايف زين العابدين ده، احنا قرينا كتبه بدري بداية الثمانينات، بداية الثمانينات وبداية التسعينات. كان عنده كتاب دراسات في السيرة النبوية، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله والحكم غير الله ولا غيره، كلها كتب قريناها بدري. حتى الرجل ده عمله معاه لغة في غنى فضائية قال يا أخي السرورية دي شنو؟ ما أنكرها. في ناس بيكروا السرورية سيدة قالوا ما أنكرها. قال لك أنت السرورية دي شنو؟ قال له هل هي تيار؟ قال تيار ومنهج. هذه ده صاحبه ذاته قال السرورية تيار ومنهج، وعندهم تنظيم سري برضه بينكروا جاهل أو كذاب. الشيخ مقبل بخطيط وقال أنا محمد سرور جاني قال لي يا أخي إحنا عندنا تنظيم سري دارينا تكون معنا، الشيخ مقبل قال له انا ذو الدعوه وما عندي شغله بالتنظيمات وغيرها. دي شهاده الشيخ مقبل على المسعود ذاته. والرجل اصلا كان اخوانيا، وهو الذي جند سلمان العود اللي هو موجود الان ده، اللي وصل الى مرحله اكبر من الترابي. سلمان العود ده يوم من الايام كان في سلفيه لازم الشيخ يجعل منه شيخ، بس معروف في التسعينات يعني حذرنا منه سنه 91. سلمان العود من سفر الحوالي، حتى شباب في الصافي كانوا مسمينه سلمان العوقه، مسمين ده سفر الجفر، تاريخ قديم قبل ما الناس يعرفوا كلامه. الشاهد في الموضوع ليه ذكرنا الكلام ده تشفيا وحقدا؟ ابدا، تبيان لمنهج السلف. هؤلاء القوم حاولوا ان يمزجوا بين منهج السلف ونهج الاخوان المسلمين، يوسف الحوالي وسلمان العوده وشيخهم محمد خط. محمد خط عندنا معاه محطه. الشغل الان الشغال داخل الدعوه السلفيه ده بداوا محمد خط، ودي لمحه ذكيه ذكرها الشيخ الرمضاني عبد المالك الرمضاني. وهذا الرجل رجل مبارك، له كتب مباركه كلها. هذا الرجل انا انصح بكتبه، ولو كان يعني الامر في يدي لوزعت كتبه في السودان بالالاف والملايين، كتبه قيمه جدا جدا. وهذا الرجل يلتقط الفوائد بالمناقيش، ما رايت مثله في انتقاش في في في في, في التقاط الفوائد في هذا العصر ولا من العلماء. عنده كتب عجيبه جدا جدا استقراها، وانا يمكن يعني قريت له اكثر من 30 كتاب، كتبه جميله جدا جدا. قال محمد قض طبعا عاش في السعوديه معظم عمره، شرد من مصر في الستينات وجا، ومن الاخوان المسلمين. وزي ما قال الشيخ حماد الانصاري قال هذا الرجل اشعري، وده كان بيدرس في الجامعات السعوديه للاسف، وما عنده دكتوره وبيشرف على رساله الدكتوره، ودراسته في اللغه الانجليزيه ما عنده علاقه بالعلم الشرعي. المفروض الجامعه انت ما تشرف على رساله الدكتوره الا انت تكون دكتور بروفيسور، ده ما دكتور ده اصلا، وما درس دراسه شرعيه، دارس انجليزي، كيف بقى بيشرف على رساله الماجستير بتاع السفر الحوالي والدكتوره بتاعته؟ ده يوريك الاختراق اللي حصل للدعوه في السعوديه من الاخوان المسلمين. وده كلام احنا قلنا زمان الناس زعلوا، قال لك مختار بيتكلم في العلماء، يتكلم ما بينا اختراق الناس زي للدعوه. الشهر رمضان قال الكلام ده، قال محمد قطب لما مشى السعوديه اراد ان يحارب السلفيين باسلحته. عمل شنو؟ كتب كتاب زمان اسمه واقعنا المعاصر، انا قريته في الثمانينات، جلد كبير واقعنا المعاصر، اتكلم فيه عن الواقع المعاصر، وذكر فيه كلمه الارجالي. كلمه الارجالي هذه من قاموس السلفيين او من معاجم السلفيين، ما عندها علاقه بالمسلمين، ما عندها علاقه بالرجال ولا بعرفوا في المسائل دي اصلا. الاخوان المسلمين ممكن يتكلم لك عن المستوطنات، يتكلم لك عن الديمقراطيه، يتكلم لك عن حق الفيتو، يتكلم لك عن اما في الدين وصار علمه ممكن يكون حفظ القران وتجويد علم في الا بعض مشايخهم عندهم، اما عامه الاخوان المسلمين ما عندهم علاقه بالعلم الشرعي. فهذا الرجل بدا يتكلم عن الارجاء، وان الناس اللي ما بكفروا الحكام دي عندهم ارجاء. دي بدايه النقره هنا، الكلام ده بدري في الثمانينات. شهر رمضان قال الرجل ده استل سلاح من أسلحة السلفيين حاربهم به من جوا، يعني مشى معقل السلفيين اللي هو وين في السعودية، بقى شغال هناك، شغال كيف يحاربك بسلاحك. عشان كده أنا كنت بتكلم في محاضرة سابقة، تروم زمان في السودان ده الدعوة كانت حارة جدا جدا، بس الدعوة ما باردة، بس أجد فاتحة لو دار تخطف في 100 مسجد تخطف ما في ذا المثال. أتكلم في التوحيد، أتكلم في المولد زمان، السترة دي الناس تضاربوا فيها، السترة دي الناس تضاربوا فيها. تمشي في المسجد تقول إن الحمد لله شغل الدولة، ولا قد إيه رميتهم شفتها؟ إن الحمد لله دي رميتهم ذات هذول، يعني كنت أتنو في مسجد هتقول إن الحمد لله، لأنه لو قلت دي يا جماعة مرقوا يا جماعة لو هو تقول شنو؟ أسمع ما تتكلم في كده، كانت حارة الشغلة، الحرب كانت من برا. لكن الدعوة السلفية الآن انتشرت في الأرض، لا أقول في بلاد المسلمين، حتى في بلاد الكفار. أنا بسمع لكثير من الكفار رؤساء الكفار في الكونغرس الأمريكي يتكلم عن خطر الدعوة السلفية، عرفوا إنه الدعوة دي انتشرت في الأرض، مارد وخرج ما بتمسك تاني. الآن هم بيحاولوا يحرفوا الدين، أنا بقول وأعتقد هذا الأمر كما أعتقد أني الآن أمامكم، مسألة التبديع والتكفير وراء كفار، ما وراء مسلمين، وراء كفار مخابرات أجنبية. وأنا قريت تغريب بعيني دي للمخابرات الأمريكية عن ذكروا فيه مسألة التبديع والناس اللي بيبدعوا الجماعات، وقالوا التيار ده لازم يدعي. مش معناه الناس اللي بيقولوا الكلام ده مخابرات، أبدا. أنت المخابرات ممكن تستعملها بدون ما تعرف. وأنا ضربت مثلا يوم الجمعة الفاتت بمثال حصل لنا. أخي اتصل بي قال لي يا أخي اتصل بي الأخ فلان، اتصل بي واحد إماراتي قال دارين يدعاونوا معك في محاربة الإخوان المسلمين. قلت له ده مخابرات حوالي. أنا الإمارات الآن متبنية محاربة الإخوان. طيب أنت وين كنت زمان لما إحنا نتكلم في الإخوان المسلمين من الثمانينات؟ نحن ما بنحارب الإخوان المسلمين محبة في حرب المسلمين، لا أبدا. نحن بنحارب الأفكار اللي بيقولوها. ونحن ما عندنا قصد مع ذول، لا عندنا قصد مع حسن البنا ولا سيد قطب ولا غيره. ونحن لسنا للبيع. نحن ما للبيع. مش تقدر تصل بي تقول لي، قلت له قول للإمارات ده، قال لك مختار أنا دار أدعوهم مع الإمارات في محاربة الجفر. رأيهم شنو؟ الجفر ده من دعاة الشرك. يعني احنا لو قارنا بين الامارات والخوارج الخوارج اشرف من الامارات. انت فاتح لي يا اخي دعاره وخمور محاربه للدين ده، انا حارب معك الاخوان المسلمين؟ الاخوان المسلمين اشرف منك. انا ما بحاربهم لانه انا عشان انت تدعمني ولا تقول تقيف معاي، ابدا. احنا دين من الدين بقى الله سبحانه وتعالى، زي ما قال نحن عملاء لله، بس عماله لله ودايرين اجره كمان. هذا ما عماله زي دايرين اجره، شغالين لله لكن دايرين من الله، ما دارين من زول، لا دارين من إمارات ولا دارين من خمارات. دين الله ما تابع لجهة، الدعوة دي الآن بتحارب من الداخل. عشان كده احنا قلنا تحديات ده. الآن في تحديين للدعوة السلفية، في تحديين: التبديع والتكفير. التائين دي شفتهم؟ التبديع والتكفير. ونحن نرى من المصلحة ألا تشترك في هذه الحرب. يعني أديك مثال: واحد يكون عامل له حلقات في الأسواق ويكفر دعاة أهل السنة ويكفر علماء أهل السنة وما في ذلك بيسأله، ويكفر الدول الحكام وما في ذلك بيسأله، اعلم أن هذا مدفوع الثمن، ده معناه مأجور. خليت بالك، حتى عارف التكفيرين بجميع أنواعهم وناقشون وشيرون في جحور، في جخانين كنا نمشي لهم بنعرفهم من 30-35 سنة. ده ما شغل التكفيرين، ده شغل تاع المخابرات. التكفيرين أصلاً الأصل هنا الانعزال، ما المنم طالعين برا في الحلقات يتكلموا مصورين نفسهم وبتاع هناك كلام زي ده. ده ما شغل، ده شغل مخابرات. والتبديع برضه وراه مخابرات. مراوي معنى شنو؟ ممكن أنت تدعم وتحرك بحيث أنك ما تشعر، ما تشعر. هو ده ده مثلا قلت له واحد مسلم بيقول لي يا ابو واحد اخ قال لي دارين حرب الاخوان المسلمين، وانت اخت الثاني انا ليه؟ ما معناه انت متابع. زي ما ضربت مثلا انا في المحاضره السابقه تفضل ما عشرة عشرين ف روى البخاري في صحيحه عن كعب بن مالك وهو من الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك اللي هي غزوة العسرة، لما انجراج عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المنافقين اعتذروا لأعذار كاذبة واهية ووكلهم إلى مواهرهم، قبل مواهرهم ووكل سلاليرهم من الله. كعب بن مالك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا ما عندي عذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له امشي حتى يقضي الله فيك، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اما هذا فقد صدقكم. ده تعريض بالمناسبه للمنافقين، ده اسمه التعريض في لغه العرب. قال اما هذا فقد صدق، معناه شنو؟ معناه الجماعه الكبير دين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيحكم بالظاهر، معناه ذلك ما صدقوا لكن ده صدق. قال ما عندي عذر، وكنت غني وعندي داب وعندي، لكن سوفت لحد ما ادي بلاش. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة رسل له هجروا 50 يوم، لاحظ إنه الكفار عرفوا المعلومة دي وهم في الشام. ده أوريك كيف المخابرات تحت الكفار كانت متابعة المسلمين في المدينة. المخابرات هم المنافقين، في منافقين متابعين. لاحظ إنه زمان كان لو أنت كتبت لك ورقة من المدينة ترسل الشام تأخذ لها أسبوعين 20 يوم حتصل الشام. لاحظ الخبر ده مشى الشام ورجع خطاب من صاحب دومة الجندل من غسام مش كده، قال له بلغنا أن صاحبك قد جفاك. شو الفتنة دي كيف؟ لاحظ خطاب من زعيم الكفار لجندي من جنود المسلمين صحابي من الصحابة، قال له بلغنا أن صاحبك قد جفاك. صاحبك منه محمد صلى الله عليه وسلم جفاك هجرك. شو المعلومة دي مشت وجاء الخطاب راجع الداو جاء واحد نبطي قال من يدل على كعب بن مالك؟ الدورة قال له هاك لمن قرأ لك شنو بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فما جعلك الله بأرض مذلة فالحق بنا نواسك. طق طق طق 4-5 جمل زي النار. ما قال لي يا أخي أنت عارف الشام حلوة وظريفة والجو هنا حلو، ما بدل تلغراف حربي بلغنا أن صاحبك قد جفاك بجملة واحدة، وما جعلك الله بدار مذلة. 3-2 فالحق بنا نواسك. سريع تجينا وتلقى الشغلة حلوة جدا معك، قروش وبتاع وما بداعي بتزلك شنو مع الجماعة دي. أول شغلة رمى في النار ولا رمى في التنور دي أقرب كانون رمى فيها، قال دي من الفتنة. الشاهد المخابرات متابعة داخل المدينة. زمان ما في انترنت ولا الرسول صلى الله عليه وسلم زع في الرياضي اليوم غررنا الهجر فلان وفلان أبدا. ده بس حصل بين الصحابة في مجتمع الصحابة، المعلومة دي ما رجعت بدينا مشهد الشام. هو لاحظ الهجر ده كله كان 50 يوم، المعلومة ما رجعت وجات قبل 50 يوم. الحق بنا نواسك. فالمخابرات بتصلك الأجنبية، مخابرات أمريكية، مخابرات يهودية، كله على العدو الأول بتاعنا الدعوة السلفية دي. ليه الآن هم زمان كان لاحظ خلي بالك من الشغل ده، والشغل ده زي ما قلت لك رفق كبار حاضرين. زمان كان بيقول لك الوهابية دي العملاء الأمريكان واليهود، كان بيغشوا بها المساكين، هؤلاء العملاء اليهود والأمريكان هؤلاء الوهابية. طبعا دي مشت بقت ما شغال، بيقوا هسه الآن شنو اليهود والأمريكان زادوا قالوا عدانا الوهابية دي. ما خدتوا عادين أسيب في الانترنت عارين الكونغرس الأمريكي يقول لك عدانا أو ديل السلفيين ديل ده سلفي. سمعت أنا بيضاني دي شفتها بعيني في الكونغرس الأمريكي ناقش وقالوا الإسلام السلفي ده عدونا الأول. يعني التمثيل يقبل الأمريكان كانوا بيقولوا للناس ديل عملانا عشان شنو؟ عشان المسلمين ما يبقوا معانا. لما المسلمين بيبقوا معانا قالوا ديل عدانا تعالوا انت ابقوا معانا. انت قلبت كيف؟ عشان كده بقول لك زمان الحرب كانت من برا من جوا. طيب الأمريكان واليهود عرفوا انه الدعوه السلفيه دي انتشرت في الارض، الناس عرفت التوحيد عرفت السنه. الان بتلقى عوام بس ناس عاديين موحدين. احنا في زمننا الناس اللي كانوا بيصلوا عم بقول عبد الواحد ده ونسكوا الناس اللي كانوا بيصلوا زمان قولان في سودان ده ما بيصلي الا ذو عمره 40 ولا 50 سنه، شباب ما بيصلوا اصلا، ويمكن 90% من الشباب سكارى وبيودع عرب الصفوف والدين شرك وبدع. أصل الآن شباب بيصلوا، نسوان مضريات بيصلوا، مضريات موحدات، ناس سكارة موحدين. الله أنا بعرف ناس سكارة موحدين سكران عديد، لكن ما بارل أي راجل تظهر من سكر يقول لك الله يدينا، لكن ممكن يتكلم معه في التوحيد. والله لقيت ناس سكارة موحدين. الأمريكان عرفوا إنه شغلانة دي مرقت من يدهم، شغل من برا ما بينفع، لا بد يكون شغل من جوا، تبديع وتكفير. أنا بقول لك بالواضح شغل ده وراء مخابرات عالمية، حركة التبديع وحركة. ليه؟ لأنه الكلام ده قاله زمان دانلوب اللي هو المستشرق الإنجليزي، قال الشجرة يقتلها أحد فروعها. كلام ده قديم، لما كنا ذكر أخونا متوكل رحمه الله زمان الكلام ده بيقوله في الصافية اللي هي مخطط هذا كفار. يقول لك الشجرة إنما يقتلها أحد فروعها. دار تقتل شجرة بيجيبوا حبنة كده سامة يدوها للشجر هنا، بس الفرع ده بيموت شوية شوية عدا الشجر كلها تنشف. الآن الدعوة السلفية محاربة من الداخل بالتبديع، هم طبعا المنافق أو الكافر عشان يحارب الدعوة السلفية يقوم بيختار له واحد عنده حماس. أصلا إيش شغل إبليس؟ إبليس أنت بتاع عبادة بيدخل لك بالبدعة، يعني أنت تحب التعبد يجيك بالبدعة. في واحد بيحب المال يجيب المال يجيب شنو؟ التهاون في المال. في نوع يحب النساء يجيب الباب بتاع النساء. في نوع بيحب الزعامة، ده إبليس بيشتغل معه بالشغل بتاع الزعامة. في نوع بيحب مثلا الفقه، يضيع لك في مسائل الفقه الفرعية والخلافات والغلاط والحياته كلها تكون خلاف الله. في زول كده إبليس دي شغلته في المخابرات، بتختار بتشوف واحد عنده شدة مثلا في السنة، ليش يقول إبليس يقول لك ده أديه خليه يدوس على بصل للنهاية لحد ما يبدع ناسه زي ذاته. الخوارج زمان كانوا أعراب جفاد غلاظ جهل، ما عندهم معرفة بالسنة. عشان كده شيخ الإسلام يقول إنه الفرق دي الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحد. كلها في النار ما معنى كفار، كلها في النار معناه اللي كلها محدثة بدعة وكله بدعة ضلالة وكله ضلالة شنو في النار. لكن ما قال خالدة في النار، لكن شيخ الإسلام قال ده ما يمنع إنه الفرق دي فيها رؤوس أصلا منافقين. منافقين يعني شنو؟ زي عبد الله بن سبأ اللي هو رأس الفرقة الرافضة والشيعة، هذا الرجل يهودي منافق دخل اندس في الإسلام عشان حارب الإسلام. لكن شيخ الإسلام ذكر قال في رافضة ممكن يكون مسلمين ظاهر وما باطن، لكن جاهل. لكن الرؤوس قال قد تكون أصلا منافقين. قال الرأس قد يكون منافق، فالحل شنو؟ بيحرك الأتباع. وممكن يجي هسه قبل يومين انا سمعت خبر قالوا في واحد من غادة داعش فجأة انقلب بقى معاه شو سوريا ولا شو؟ هاي بقى مع التيار الديمقراطي. قبل شوية قالوا كفروا أهل السنة، قالوا أهل السنة كفار لأنهم ما تعاونوا معانا وما اخترطوا معانا وما دعموا. هسه في النهاية انقلب مع التيار الديمقراطي، معناه ده بتاع مخابرات بس انقلب. زي يجيبوا لك واحد فجأة يكون من المخابرات الشيشان المخابرات الروسية فجأة تلقاه أمير في داعش، يقول لك يا أخي معلومة تاب الله عليه، أنتم حاجين ده توبة على البشر نور عليه. لكن ده مخابرات دكم بصوت له يوم يومين ثلاثة شهر شهرين بيخبط الشهر وتخرب. الدعوة السلفية بيدخل فيها ناس بيحاربوها من جوا، خليت بالك، بيحركوا ناس جهلة. واحد يكون عنده حماس للسنة، حماس واحد يكون عنده حماس للتوحيد، عنده حماس للتوحيد ده يحركوه لحد ما يكفر شنو؟ أهل التوحيد. وعنده حماس للسنة ده يحركوه حتى يكفر شنو؟ حتى يبدع أهل السنة. فتنحرق الدعوة السلفية من الداخل. عشان كده وفي هذه الأحوال اشتغالك بأخطاء السلفيين أنت بتكون شاركت في حرق سلفيين. اشتغالك بأخطار عشان معناه تضخم المسألة تجعل شغلك الشاغل وخلافاتك معاه حتى تتنازع فتفشل وتظهر شنو يعني ده المقصود. طيب الشغل طبعا ممكن يكون وراءه شيعة، ممكن يكون وراءه كفار. ولا يكلمني رجل له اطلاع بهذه المسائل قال لي أنا أعرف دعار في شيعة داعمينهم وما عارفينه، ما عارفينه، ما عارفينه كلام. شيعة داعمينهم وما عارفينه. ليه؟ بيدعموه من وراء زي ما قال. ما بيجيك شيعي بيدعم لا أبدا. شوفك أنت عندك نوع من الشدة على هذا السنة يدعمك حتى تمزق هذا السنة. أو شوف عندك شدة في الحكم على الجهل وكذا أو غلو يحركك بدون ما تشعر. هم بس في النهاية تمزق على السنة بس. طيب. برضو من ضمن التحديات الآن بتواجه الدعوة السلفية ده الآن شغلنا في البيت الداخلي توسيع الدعوة السلفية لتواجه مخاطر المرحلة الحالية للمروان المسلمين. الدعوة السلفية ليست دعوة منكفئة، لا بد يكون عندك معرفة بالتيارات المتلاعبة الآن بالمسلمين. في تيارات علمانية، في تيارات ليبرالية ديمقراطية حداثية، دي كلها تيارات شغالة بتحارب في الإسلام والمسلمين، بتحارب في السنة. مثلا أعداء السنة بينقسموا إلى قسمين، في ناس أصلا مبغضين للسنة جملة وتفصيلا، لا دليل السنة ذاته، كالحداثيين وكالمنكري السنة اللي يسمون بالقرآنيين وغيرهم وكذا، دي محاربة مباشرة. في محاربة للسنة من بعض الجهلة وبعض المتفلسفة أو بعض المفكرين، يقول لك الحديث ده يعني بيخالف الآية دي، أو الحديث ده بيخالف الحديث ده، وضعيف الحديث على كيفه كده. دي لابد يكون عندك معرفة، لابد يكون عندك معرفة بالسنة بالأسانيد بالاستنباط، كيف تعرف تدافع عن الحديث، خليت بالك كيف تعرف تدافع عن السنة. لابد تدرس السنة، لابد تؤصل تتأصل حتى تعارب أهل البدع. أهل البدع أنواع كثيرة، فيهم خارج الإسلام البدع الكبرى، يهود نصارى مجوز غيرهم، هذه بدع كبرى مغلظة مكفرة ليست من أهل القبلة، وفي بدع مغلظة وكبيرة وداخل أهل القبلة، وفي بدع داخلة في بعض أهل الجهل. لا بد يكون عندك معرفة بهذه التيارات، يعني التيارات دي ما كثيرة ومتنوعة. لا بد السلفي، نحن قلنا قبل كان في حقبة زمن الناس حاصرين دعوتهم في الدعاء، دعاء غير الله بس ما بيعرف غيره، وفي ناس حاصرين دعوتهم في الألوهية، ما عنده معرفة الأسماء والصفات ولا الشبهات اللي فيها ولا الأخطاء اللي فيها، ما يعرف شيء عن المسائل. في ناس حاصرين نفسهم، وفي ناس يعني يعتقدون أن علم الحلقات هذا العلم كله، أبدا هذا جزء من جزء من جزء من العلم، يفتكرون أنه ممكن يفتي ممكن يتكلم ممكن يدعو ممكن يشتغل، أبدا هذا جزئية قليلة من الدعوة إلى الله من العلم الشرعي. فلا بد الناس توسع مداركها وتعرف كيف ترد على هذه المناهج الباطلة، سواء كانت ليبرالية أو علمانية أو تدعو إلى الديمقراطية أو تدعو إلى الخروج. شبهات تثار هنا وهناك، خروج على الحكام، هذه الفتن الموجودة الآن معظمها سبب الخروج على الحكام. الآن السودان فيه حروب سبب الخروج على الحكام، يعني الحاكم بينازع في الشرق والغرب وفي الوسط وفي الشمال والجنوب، أصل الحاكم ما حيستغل وحيصرف أموال البلد كلها في الحروب. بعض المنازعين للحكام يقول لك الحكام دول ما موفرين المعايش، طيب انت ما مخليهم يوفروا معايش ذاته اصلا، انت ما مخليهم ذاته، انت عامل لك فتن في الشرق والغرب والوسط والشمال والجنوب في الانترنت وفي الاعلام وفي الغروات الفضائيه ومع الكفار، وتستجلب الكفار لمحاربه اهل الاسلام، وكيف يوفر معايش؟ لو دار يوفر ما بيقدر يوفر معايش، معناه المال كله حينصرف لجنه لمحاربه مثل هذا الباطل. الآن ما حصل في مصر وفي تونس وفي ليبيا، هل تعلم الآن في ليبيا في ناس استعبدوا؟ هذا كلام مصور موجود في الانترنت قبل أسبوعين، مسلمين استعبدوا وبيعوا رقيق، أنا ما في حكومة. الآن خرجوا على القذافي، وكل الناس هجموا على هذا الرجل من أسوأ الحكام، وفي من أهل العلم من كفروا يمكن بإجماع، لكن الآن الخروج عليه وماذا جنت الأمة منه؟ فساد، قتال، ازدياد في التكفير، ازدياد في البدع، ازدياد في المعاصي، ازدياد في أي شيء، ضياع في الدنيا، ضياع في المآكل، في المشارب، في المعايش، هنا في شيء. سوريا الخروج الآن يمكن وصل السنة السادسة أو السابعة ما أدري، وصل ليش ما وصل إلى شيء؟ تدخل الكفار، حاربوا المسلمين، وقفوا إلى جانب أهل البدع، نصروهم المسلمين المحاربين ذاته، الحاكم انقسموا ل 13 ولا 14 طائفة برضو بتغادر الحاكم، وما قدروا، ما أدى الخروج إلا إلى فتن ما في فائدة. أنت كيف ترد على هذه الشبهات؟ لابد تدرس، لابد تتعلم. أنت صحيح تقول لا يجوز خروج على الحكام، لكن أداك شبهات، كيف ترد هذه الشبهات؟ لابد تتعلم. هذه الفتن المحيطة بالمسلمين كلها سببها الفتن القتالية، القتال هذه سببها الخروج على الحكام. حتى الآن الفتنة القائمة في السعودية سببها برضو خروج عن الحكام، لأن الحكام نفسهم يتنازعوا، هذا برضو نزاع فتنة سببها برضو الحكم، قتال على الحكم، سواء كان من خارج الحكم أو من الحكم نفسه. عشان كده ابن حجر لما علق على حديث البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قال هلك أمتي على أيدي وغيلي مسفها، خليت بالك، قاموا الصحابة سألوه قال له ما تأمرنا أدركنا ذلك، نعمل شنو؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم ما قال لو أن الناس خرجوا عليه، قال لهم اعتزلوهم. والحديث ذا أول ما نزل السلف نزل على بني أمية، قال اعتزلوهم ما تخشوا عن الفتن. الآن ما الناس ما اعتزلوا، دخلوا في هذه الفتن. في من من السلفيين من دخل معهم في السياسة وما صنع شيئا، وفي من حاربهم بالسياسة وما صنع شيئا، وفي من قاتلوا وما صنع شيئا. قتال، فتن، حروب، ضياع للدين والدنيا، عف أي فائدة؟ كل بسببه عدم تطبيق هذا الحديث لو أن الناس اعتزلوه. طيب الآن مسألة العولمة. العولمة هي محاولة الكفار لجعل الدول الإسلامية جزء من المنظومة العالمية المسيطرين بها على العالم كله. أنت ما دورك في هذا؟ إيش دورك؟ أنت الآن إحنا كبير ضربنا مثل لأنه جندي واحد من جنود المسلمين، قائد المسلمين هجروا، اتصلوا به الكفار قال له الحق بنا نواسك. الآن في كم ألف من المسلمين الكفار بيقول له الحق بنا نواسك؟ يقول لك ما عارف عبد الواحد محمد نور وين، الحق بنا نواسك ماشي فرنسا، ما عارف أركم هنا الحق بنا نواسك ماشي وين، كلها الحق بنا نواسك. ما هي ذاتها انت لأن الحق بنا نواسك دي انتهت، ما موجودة اليوم الليلة نواسك، نعمل لك ونحارب لك المسلمين. طيب انت ماذا صنعت؟ انت ما وفرت العدل. اذا في ناس كثيرة جاهزة الحق بنا نواسك. هذا كله من العولمة. العولمة معناه شنو؟ التدخل في شؤون الدول كلها، تدخل، يتدخلوا في شؤون الدول كل دول. الكفار الحاكم بيصمتوا على المعاملة، السلفيين صمتوا على التكفير والتبديع. انت ما عندك مؤسسات عشان اعرضك بها، انت عندك دعوة الى الله الى كتاب والسنة على فهم السلف، يشتغلوا لك بيفتلوا لك في حبلك ده ذات، مش فهم السلف نحن نطلعك بفهم السلف ده ذات. انت ذاتك ما سلفت ليه؟ لانك والله ما وافقت الشيخ ربيع في تبديع فلان. هاي تعالى غضب السلفية. طيب ربيع ما وافقني ليه؟ ما طلعه طلعتنا انا براي ليه؟ دي حقتك هي، انا ضرر اطلعه؟ لا ابدا ما بتلزم. انت بتطلعني في شو عشان ما وافقته في الحكم على فلان؟ هذا ذاته بدعة. انا لو حاكمتك بمنهجك انت ذاتك وبدعك. طيب ما في علماء تارين ما وافقوا في الحكم على فلان ده؟ لا لا، هو اعلم بهم في هذه المسائل. وين الدليل للكلام انه اعلم ولا ما اعلم؟ يا اخي السلف اختلفوا في تبديع ناس، ما قال له والله انا اعلم منك ترجع لي ولا برا، طوالي بديك بطاقتك اسلمك، اسلم بطاقتك تطلع برا من السلفيه، ما في كلام ده. الان ظهروا مثلا الناس يقول لك ما بعد السلفيه، ده معناه شغل ماجور. ده ناس كتبوا كتاب قالوا ما بعد السلفيه، معناه شنو؟ ما بعد السلفيه دي اذا قصدك يعني والله يعني ما يلزمنا نكون سلفيين او نصمم بالسلفيه، ما مشكله بتفاهم معاك يعني. لكن لما تقول لي ما بعد السلفية يعني معناه دعوة السلفية انتهت، دعوة الأنبياء انتهت. انت اما تكون جاهل او منافق، اما تكون جاهل او منافق. يجيك مثلا المتقدمين والمتأخرين في الحديث، انت عملت فاش منهم مسألة الآن مطروحة، بتخدح في السلفيين المتقدمين والمتأخرين. يا اخي انا قريت كتاب اسمه سطوة اهل الحديث، كتاب في الانترنت اسمه كتاب اسمه سطوة أهل الحديث. الكتاب ده كان مستشرق فرنسي باللغة العربية. لو قريت الكتاب ده منه ولا آخر ما بتفتكر إنه ده كان مستشرق ولا خواجة. ده كان خواجة فرنساوي كافر مستشرق. أنا سألته عن واحد من أخواننا الجزائريين في مكة، قال لي هذا الرجل أنا أعرفه، قال لي هو درس عندي، قال لي يعرف اللغة العربية أكثر مني ومنك. ده متكلم عن الخلاف بين الشيخ الألباني والنجديين في مسائل حديثية وفي مسائل منهجية وفي مسائل فقهية. يتخيل ده مستشرق عارف خلافات في الدعوة السلفية أكثر من 90% من السلفيين ذاته. أنت بتفتكر زي ده عمره كله بيقرأ عن الدعوة السلفية لشنو؟ عشان يونسنا؟ عشان يونسنا، عشان يعرف من أين تؤكل الكتف، ويعرف منو بيمشي يقول لك كتف ديزاب، ويحرك ناس انت ما شايفه. خليت بالك الان في الانترنت في ناس بيصيروا فتن بين الشعوب. مثلا الان في مشكله بين السودان ومصر، تلقى في واحد مجهول يسمي نفسه شنو انا السودان ولا المهم الحلب والمصريين المعفنين والجعانين ولا الرقاصات، اخي معقول؟ ده أشبه بألفاظ الأزقة. صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس من يهجو القبيلة لأسلم من أجل رجل فيها. شنو الحلب والمعفنين والشحالين والنشارين ولا الرقاصات؟ أسر المصري هنا وقال لك يا أخي أنت ولا الرقاصات، أنت نسوانكم مرقوص في العجز، نحن نسوانا مرقوص في العجز، تحبي تجيب رقاصة وتروش. أقول له شنو؟ ما رد لك في عبك؟ ولو نحن بنجيب رقاصة رد لك وش ترقص لينا؟ أنت لكن نسوانكم مرقوص. أقول يا ود منو؟ ده ما ده شغل وراه كله يهود وكفار ومنافقين. الآن السيد في السعودية في موجة وراء ناس يقول لك يا أخي إحنا ما عندنا شغل بفلسطين ولا بتاع، نحن يجيبوا لنا اليهود ذاته، والسفير الآن سعوديين عندهم علاقة مع اليهود ومصيوته مصور يهودي في المسجد النبوي. يعني بس لغوت راهو وبعد ما صور طلع قال أنا يهودي بحجيت في المسجد النبوي صورته جلال بس لغوت راهو جلابي. ده كل الشغل ده وراء وراء وراء ورا مخابرات. انت عملت شنو كسلفي؟ عارفه ما عارف حلك فيه شنو؟ حلك فيه تجميع الأمة وتجييش الأمة بالولاء والبراء ضد الكفار، تحصل الأمة. في بعض السلفيين بيفتكر إنه الأمة دي براءة ونحن برانا، إحنا سلفيين برانا الأمة دي خلاها تحرق. قال لك منو؟ تراك معاه سفينة واحدة، الأمة دي كان حجر بتحرق أنت في نصها. لا بد أن تعي هذه المخاطر وتوعي الناس بهذه المخاطر. السلفي ما درويش ولا عويل ولا جاهل، في مخاطر تحيق بالإسلام الآن أكبر من موافقة شيخ ربيع ولا مخالفة عبيد الجامع. أنت حاصل ليه الأمة يقول لها في الموضوع ده؟ يا أخي الآن خطط تحاك لحرب الإسلام وحرب المسلمين بتحريف الدين. أنت شابكني ده وافقني في الحلبي ولا خالفني في اليماني ولا إلا تبين لي رايك في المأربي وفي الجن الكلكي. يا أخي ده دين ده؟ ده دين ما بتاع رجال ذات أصلا. يا أخي أنا ما عندي شغل معك، لا أنت لا حلبي لا غيرك، أنا شغال دين ما شوف شغلتك أنت. زي ما قال واحد اخونا زعل، واحد قال لي يا اخي رايك شنو في الفتنه بين شيخ ربيع والمأربي؟ قال لي الاثنين بيش ضيع نفسه ذاته، تضيع لنا وقت. الامه الاسلاميه الان تحترق وفتن تتاجج، ونحن في ناس لسه قاعدين في اخطاء فلان واخطاء علان ورايك فيه شنو؟ انت قلت سنه كده كده ورجعت ولا ما رجعت؟ هذا تعمل شنو انت؟ دار توقف مرتبي وقفه، دار تفصلني بدون حقوق افصلني، دار تعمل لي شنو؟ اديني طلقه ما بتحل لك. الدين ده ماشي ورجاله موجودين. فدي نصيحه وتوجعات لابد الناس تعيها. و انا وقت الباقي اديه لاخونا وشيخنا عبد الواحد يدينا كلمه يعني من الرعيل القديم وموعظة للإخوان وجاوب على الأسئلة. جزا الله خيرا خانا شيخنا الواحد رحمه الله حفظه الله ورعاه وسدد خطاه. كنا نود أن نجيب عن الأسئلة، ما أظن في أسئلة في الموضوع، لكن إن شاء الله نسمع سؤال وسؤالين، ويحبذ أن يكون في الموضوع يعني الناس ما تتشتت في الذهن فتذهب إلى مواضيع أخرى عشان نستفيد من المطروح. المطروح هو تحديات تواجه الدعوة السلفية، وقلنا قديما التحديات كانت محصورة في الخارج، والآن صارت من الخارج والداخل، يعني من الخارج من الكفار والمنافقين الذين يحاربون الإسلام في الجملة والسلفية في الخصوص، ثم أعضاء جهلة يحاربون منهج السلف من حيث يدعون نصرة منهج السلف، إما بالتكفير وإما بالتبديع. والتكفير والتبديع من الأبواب المغلقة للرحمة، من الأبواب المغلقة للاستفادة. أنت لما تكفر الإنسان خلاص قفلت الباب ما بيستفيد منك، لما تبدعه خلاص قفلت الباب أبي العمل معك. هذا لا يعني أننا نغلق باب التكفير والتبديع، وإنما المقصود أن يكون بابا علميا يتكلم فيه العلماء المجتهدون وطلاب العلم الأقوياء لا الأتباع والمقلدة والأذناب الذين يجعلون الإسلام محصورا في الخلاف في فلان أو في علان. بعض الناس يكون 20 سنة مشكلته في الكلام في فلان علان، بس دي مشكلته. الأمة تحام ضدها المؤامرات وتتنازع وتتقاتل، هو ليش ما قبلت رأي فلان في فلان وكلمت فيه. فلو في أسئلة نأخذ سؤال وسؤالين. ما رأيكم في التسجيل الصوتي عند الهاشم الذي يسميه جذبات مختار بدري؟ ما هو الموضوع على ما يتشغل هذا؟ انت ما تشتغل بمختار بدري ولا نزار هاشم، اشتغل بالدين. طبعا نزار هاشم ده كان ياتيني قديما ويسميني شيخ مختار لما كان طالب في الجامعه الاسلاميه، برضه ده كان بيجيني وانا لم ازوره في بيتي ولا بعرف بيته من بين ذاته، لكن كان بيجيني بيقول لي شيخ مختار، كان من اولادي يعني. وبعد شويه مشى الجامعه الاسلاميه افتكر نفسه عالم، والان مركب له مكان بتاع العالم وعامل له موقع اسمه السلف ولا شو ما بعرف. والآن طبعا هو في موقف لا يحسد عليه، لأنه أسياده اختلفوا في تبديع أو جرح بعض الدعاة أسياده، فبقول ما عارف مش وياس. أما مجازفات مختار فيها ما هو كذب وفيها ما هو حق، وفيها ما هو حق علميا قد يكون خطأ يعني من باب الطرح أو الأسلوب، وهذا لا قيمة له. يعني مجازفات مختار شنو يعني؟ الرد على فلان وفلان أنا أرد إلى الآن أصلا ما توقفت من الرد على الأخطاء، سواء كانت أخطاء علماء أو أخطاء جهلاء. يعني أنت لو دار مجازفات أنا ممكن أديك زيادة، إذا صندوق مجازفات أنا ممكن كل يوم أديك كل أسبوع أديك 10 مجازفات زيادة، أديك ضفر مجازفات. لقد قلت أن رمضان هذا الرجل مبارك، من أين لك هذا؟ من أين لك هذا ذكرني له، من أين لك هذا المال؟ طيب أحسبه كذلك. وبالمناسبة هو ذاته قديماً من باب الطرفة كان مسمي نفسه عبد الله بن المبارك. لما كتب كتابه الأول كان في الجزائر، طبعا كان خايف من القتل فسمى كتابه في البداية افتكر انه اسمه عبد الله بن المبارك. كونك تقول هذا الرجل مبارك أو نحسب هذا، طبعا الأصل في الجواز مبارك لبركة علمه، بركة علمه لأنه علمه انتشر منذ كتابه الأول وفاق أقرانه، هذه البركة أنا أقصدها يعني. وأنا قرأت كتبه وكتب فيها فوائد عظيمة جدا جدا وما فيها إنشاء كثيرة. يعني هذا الرجل من قرأ كتبه علم بركة العلم الذي يحمله. وأنا أعرفه قديما يعني، أنا قرأته له قديما والتقيت به في المدينة يعني صحبته، لا أقول دائما لكن التقيت به في المسجد النبوي عدة مرات، زرنا في بيته عدة مرات، التقينا به في مناسبات كثيرة جدا في السودان وفي غيره. فالرجل عنده يعني علم طيب جدا جدا. أنا قصدت بالبركة النماء والزيادة. فإذا كان مقصود الحرم من الكلمة أحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد، حكم الإنشاء لجماعة أنصار السنة أخذ الإنشاء ولا الانتماء. نحن لا نرى الانتماء لا إلى جماعات ولا إلى مذاهب. أنا لا أرى الانتماء لا إلى جماعة ولا إلى مذهب، ما تلاقي الله إلا إنك مسلم على منهج السلف. لا تلاقيه سوداني ولا تلاقيه وطني ولا تلاقيه قومي ولا مالكي ولا أنصار سنة ولا تبليغ ولا ما تنتمي إلى أي شيء. هذا الدين الانتماء فيه إلى الإسلام، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا نحن مسلمين بما سمانا الله سبحانه. لا ننتمي إلى أحد، لا إلى جماعة أنصار سنة ولا إلى غيرها الجماعات، لكن نحن ما نجعل ديننا محاربة أصحاب الجماعات ذات اللي هم أصلا منتسبين من السلفية، وإنما نحارب أخطاءهم ونرد على أخطائهم. والأول من المعاصرين الذين على أخطائهم من الثمانينات، ومعروف التاريخ إلى المفارقة في التسعين وإلى غيرها، والإخوان الكبار يعرفون هذه المسألة. نحن لكن لا نجعل دعوتنا هي محاربة السلفيين الذين انتظروا في جماعات. أنا بسأل سؤال وده أنا داير ده تطبيق عملي للعلم الشرعي، تطبيق عملي، ما حكم الانتماء لجماعة أنصار السنة المحمدية؟ طيب أنصار السنة المحمدية عنده فتوى من اللجنة الدائمة، الشيخ بن باز، بكر أبو زيد، الفوزان، الحيدان، قالوا جماعة أنصار السنة في السودان جماعة المسلمين الحق. السائل إذا ما في حرج يقول لي رأيه شو في الفتوى دي، ده ما مختار، ده اللجنة الدائمة قالوا أنصار السنة في السودان دي جماعة المسلمين الحق وجوزوا الانتماء لها. إذا السائل ما عنده حرج ممكن تتناقش في المسألة دي. أنا شخصيا أرى أن الفتوى دي خطأ. ده ما أنت ما قال لك مختار بطعن في العلماء، هو الرد على المسائل ذاتها. أنت قال مختار بطعن في العلماء شايل سكين؟ مرة ده على الفتوة ذاته في الصافية، الفتوة دي لما انجال بتقايلك دين فتوة زمان قريتها في الصافية أنا، وجبت عرر اللجنة الدائمة قالت كده كده كده وردين ألوك الدار نظر حاكم كافي الابتدائي بتقايل الطعن في العمدة بين المجامل الكلام ذاته. لما الدجنة الدائمة طلعت فتوة فعلى حسن قالت دين جانا ردين عليهم في الصافية بدري تسعينات من أساس ما مولودين قال انت قال الطعنه في العلماء بيقولوا لذا هاشم وغيره من المرتزقه باسم الدين ما جاي من الكلام ده ذاته وغيرهم وليد وغير انا ما وريتك الكلام ده برد عليهم. فالشاهد في الموضوع نحن مهمتنا تبيان الاخطاء لا محاربه الاشخاص. في بعض الناس بيفتكروا انه دين الدين يحاربوه الاشخاص ويحذب ناس ضد فلان وضد علان وتلقاه بعد 20 سنه شغال في نفس الشغلانيه فلان وعلان وفلان قال لفلان ورأيك في قول فلان في فلان ولماذا لم ترد على فلان عندما قال كذا. ده ما ديننا يعني. الدين الأصلي فيه أنك تعبد الله وتتعلم هذه المسألة بتاعت الردود هذه قد تكون جزئية من الدين. وفي كثير من الناس حصروا دينهم في الردود فصاروا كالكرات تلقى يرتد من حائط إلى حائط لحد ما في النهاية جل يطلع برا الحائط. كثير من الناس ضيعوا دينهم بهذا. ونحن أول من تكلمنا في هذه المسائل أول من تكلمنا فيها في الثمانينات مسائل الانتماء دي. أنا عندي كتاب طبعته سنة 94 اسمه إعلام الصفر بتبديع إمارة الدعوة. أدري 94 سنة الكلام ده لكم 23 سنة فأنا لا أزعل عن هذا. أنا أصلا المسائل هذه رديتها بمصنفات ورديت على فتوى اللجنة الدائمة ذاتها. لكن أنا بقول لك تدين بالعلم رد على اي زول عالم او جاهل بالدليل. الشيخ ابن عثيمين اختي كلامي بالكلام ده الشيخ ابن عثيمين في كتاب اسمه العلم جمع عليه اقوال قال له هل يجوز ان يرد الانسان على العالم؟ قال نعم بشرطين العلم والادب بس. قال ممكن ترد على اي عالم تتادب في الرد وترد بدليل بس. ما قال لا تشوف العالم وزنه كم كيلو وانت تكون كم كيلو هو كبير وانت صغير لا ابدا. حسيت بيرد لما ذكرنا في المجلس وان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء واحد يهودي ويهودي كافر مرتين. ليه؟ لانه لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كفر به. قال الرسول صلى الله عليه وسلم انكم لانتم القوم لولا انكم تنددون او تشركون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم انتم عندكم شرك. الله يهودي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انتم عندكم شرك. قال لا طيب شرك انا شنو؟ قال يا اصحابك ده في واحدين فيهم بيقولوا الكعبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقبض على اليهودي ده زينو ده أنا ما يتكلم. هو الرسول صلى الله عليه وسلم نصح الصحابة قال لهم ما تعرفوا الكعبة ده يهودي ولا ما يهودي. رد على من رد على صحابة رد عليهم قدامه قدام النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كلام اليهودي ده في الصحابة ونصحهم يعتبرنا أنا يهودي ردين عليك. بس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.